والله إن قصدنا الله طيب كما لها بسم الله وإن اقتصر على بسم الله هذا أدناها إلا عند الذبح إلا عند الذبح الأفضل بسم الله والله أفضل لا يكملها عند الطعام يكملها لكن مالها طيب علم بسم الله علم على التسمية أحسن الله إليك لو أن أحد أهل المنزل قالها يعني بدون رب المنزل الواحد يختص به في واحد يختص به نعم نعم مثل ما أتى بالجارية والعرام نعم يقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم أو قول بسم الله لأنها يعني كملت بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء بها القرآن ليأتي بها السنة وإن اقتصر على بسم الله وهنا يكفي والحمد لله لأنها حصل بها المقصود بالاستعانة بالله نعم يجب كذلك إن قال بسم الله كفى وإن زاد وكمل فهو أكمل تمام طبعا هذا مثل المقدم الإمام المقدم مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني كبير القوم من باب الأدب كبير القوم أميرهم كبيرهم يعني صاحب البيت يعني جلس معهم هذا من باب الأدب نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسامحين محصنين غير مسامحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين عدم السبع فقال تأكلون متفرقين عدم السبع فهل معنى هذا اكتمال الشرطين الاجتماع والتسميع أو التسميع الاجتماع أفضل ولكن هو جل وعلا فلا يجب أن تكون الجميع وإشتاته هو باح يكون الجميع الأفراد نص القرآن نعم لكن اجتمعوا يكون أفضل وأقرب للبركة والحديث في سنة ضعف لأنه يحكي بالحرب عن نبيه وليس بذلك لكن يخل من أدلة أخرى وقواعد أخرى عن الاجتماع في هذا وحشي من هذا في الحمر نعم ما بلغني ما بلغني نعم صلى الله عليه وسلم أول نعم وحشي بفتح أوله وسكون المهملة ثم معجمة ابن حرب ابن وحشي ابن حرب الحبشي الحمصي مستور من الثامنة أبو داود وابن ماجه آخر وحشي ابن حرب الحبشي جد الذي قبله يكنى أبا دسمة بفتح المهملتين والميم صحابي نزل حمص ومات بها البخاري وأبو داود وابن ماجه شيخ حرب ابن وحشي هذا جده هذا اللي قتل حمزه صلى الله عليه وسلم ليستأمن عليه فأمن له فقال قد أمنا لك يا رسول الله قال أجل ولكننا لا ندخل بيت فيه كلب قال أميراه فأمنا أن أقتل كل كلب من مدينة حتى انتهيتي إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتم فأمرني فرجعت إلى الكلب وقتلته فجاءوا وقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله أن يجني ما يسألونك ما لا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلدين ولا الحاكم في مستدركه وبعد ابن جرير هذا ما خرج ابن جرير ومن جرير موسى بدر بن رشد ومن جرير ذكر ان خرج يعني الايه الكريمه نعم إلا ما نعرف موسى بن عبيد بن عبيدة ما نعرف موسى بن عبيدة وأنه غلط مع موسى. وروى الحاكم من سيرته من طريق محمد بن إسحاق عن عبارة بن صالح به وقال صحيح ولم يخرجا. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أسلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل يعني لا أسلم من أمسك على نفسه فلا يحل هذا الصواب.